يلزم التنبيه عليها والدندنة حولها من أجل أن تقر في قلب كل مسلم. أولى هذه المعالم أن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد، كلهم دعا إلى عبادة الله، كلهم أقر برسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله عز وجل في مثل هذا اليوم المبارك بنحر أضحيته واحدة عن نفسه وآل بيته، وأخرى عمن لم يضح من أمته. لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم. جاء صلوات ربي وسلامه عليه ليجدد معالم دين إبراهيم، ليحيي التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم. فإذا زعم زاعم في زماننا أن ثمة ديانة إبراهيمية يخلط فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال، نقول له كذب، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما من نبي من الأنبياء دعا إلى يهودية ولا إلى نصرانية ولا إلى شرك، وإنما الأنبياء كلهم جميعا دعوا إلى شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. والأنبياء جميعا شهدوا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، ديننا مبني على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ديننا أيها المسلمون عباد الله ليس فيه عنة ولا مشقة ولا تكليف بما لا يطاق، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن أحب الدين إلى الله أيسره، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هذا الدين كامل لا يحتاج إلى تتميم. في يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا يصبغ حياتنا كلها بصبغته، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. مثل ما يتقرب المسلم إلى ربه بالصلاة يتقرب إلى الله بنحر أضحيته، فصل لربك وانحر. ديننا ينظم علاقتنا بربنا جل جلاله، يعلمنا كيف نعبده، ينظم علاقتنا بالبشر إخواننا، ينظم علاقتنا بالبيئة من حولنا، ينظم علاقتنا بدواب الأرض ومخلوقات الله عز وجل في الكون. فالمسلم مثلما يتعبد إلى الله بالشعائر يتعبد الله بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ببر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى خلق الله. هذا كله دين الله الذي تعلمناه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، أعيادنا معشر أهل الإسلام أعياد ذكر وشكر، أعياد تهليل وتكبير، أعياد عبادة وقربة. ليست أعيادنا معشر المسلمين أعياد فسوق أو مجون أو تهتك أو جري وراء الملذات أو استحلال لما حرم الله من الشهوات. لا والله، نبدأ عيدنا بتكبير الله عز وجل وتهليله، ويهنئ بعضنا بعضا، ويتبسم بعضنا في وجوه بعض، ثم نرجع فننحر نسكنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نغدو إلى مصلانا، ثم نرجع فننحر نسكنا، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. أعيادنا معشر أهل الإسلام أعياد المرحمة، نصل أرحامنا، نتفقد جيراننا، نسأل عن إخواننا، نهاتف أهلنا ممن بعدت الشقة بيننا وبينهم، ندخل السرور عليهم، نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. أعيادنا معشر أهل الإسلام أعياد عفو وصفح، يعفو بعضنا عن بعض، يصفح بعضنا عن بعض، يسلم بعضنا على بعض. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، يمر علينا عيدنا هذا وما زال جرحنا في السودان ينزف، تسلط على أهلنا حرب ضروس ترعاها قوى الشر إقليمية ودولية من أجل أن توقع العداوة والبغضاء بين أهل السودان. سفكت دماؤهم، انتهكت أعراضهم، انتهبت أموالهم، شردوا من ديارهم، فعلت بهم الأفاعيل مما يراه الناس ويسمعونه وتتوارد به التقارير. لكننا نعيش في عالم ظالم لا يعرف إلا لغة القوة، عالم ظالم لا يرحم شيخا كبيرا، ولا طفلا وليدا، ولا امرأة عجوزا، ولا يرحم ضعيفا ولا مقهورا. عالم مبدأه أن الحق مع القوة، وليست القوة مع الحق. مبدأ لا يحتكم إلى شريعة ربانية، ولا إلى فطرة إنسانية وإنما هو مبدأ أهل الكفر والفسوق والعصيان الذين قال الله عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لكننا على يقين أيها المسلمون أن الله عز وجل ناصر أولياءه، أن الله عز وجل محق الحق ومبطل الباطل ولو كره المجرمون ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين، ما زالت الأنباء تتواتر في هذه الأيام المتأخرة بنصر إثر نصر تحرزه قواتنا المسلحة المدعومة بالمجاهدين الصامدين الصابرين، بالمقاومة الشعبية المسلحة التي أدركت يقينا أنه ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت شأن أمرك، لأنه لن ينتفع إليك مجتمع دولي ولا جامعة عربية ولا قوة إقليمية، وإنما لا بد أن يحمل المسلم سلاحه من أجل أن يزود عن نفسه ويدافع عن عرضه ويحمي ذماره. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وما يقع بأهل السودان يقع بأهل غزة منذ شهور ثمانية، تصب عليهم حمم النيران، يجوعون، يحاصرون، يقتلون، تهدم بيوتهم، تجرف زروعهم، تفعل بهم الأفاعيل، والعالم الظالم يدعم ذلك ويؤيده، وكثير من المسلمين صامتون في غيهم سادرون، كأن الأمر لا يعنيهم في قبيل ولا دبير، لكن الأنباء تتواتر بنصر إثر نصر يحرزه إخواننا المجاهدون في أكناف بيت المقدس ممن بيض الله بهم وجوه المسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من هراقة دم، وإن الدم ليقع من الله بموقع قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا أنه ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد، ولما سأله الصحابة ما لنا فيها من الأجر قال لكم بكل شعرة حسنة. ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وسعوا على أهليكم وأولادكم وأرحامكم وجيرانكم، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا وتصدقوا وادخروا، واعلموا أن هذا اليوم والأيام الثلاثة التي بعده أيام أكل وشرب وذكر كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبروا الله عز وجل وهللوه، املأوا بيوتكم وأسواقكم وطرقاتكم وشوارعكم ومساجدكم بالتكبير والتهليل، فلا كبير إلا الله. ولا عظيم إلا الله. الله أكبر نقولها بأفواهنا ونعتقدها بقلوبنا. الله أكبر من المال والجاه والسلطان. الله أكبر من الدنيا وما فيها. الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. الله أكبر الله أكبر. أيها المسلمون عباد الله، هذا موطن يستجاب فيه الدعاء، فاسألوا الله عز وجل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأن لك الحمد، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، الحي القيوم الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا خير الحافظين، يا خير الحاكمين، يا خير الراحمين، يا خير الرازقين، يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الوارثين، يا خير المنزلين. يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك لأهلنا في السودان صبرا جميلا وفرجا قريبا. اللهم أحسن خلاصهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم واشف مريضهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم من مكر بهم فامكر به، ومن كاد لهم فكده. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم عليك بالبغاة الظالمين المتمردين وبمن شايعهم وأيدهم. اللهم قتلهم تقتيلا، وخذهم أخذا وبيلا، ولا تدع منهم كبيرا ولا صغيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة فتحا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم ثبت أقدامهم وقو شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم وانصرهم على اليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبمن عاونهم وشايعهم من المنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ان المجاهدين في غزة قد نصروا دينك واعدوا العدة وجاهدوا عدوك وبذلوا ما يستطيعون. اللهم نصرك الذي وعدتهم، اللهم نصرك الذي وعدتهم، اللهم نصرك الذي وعدتهم يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. نسألك يا الله أن تفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي إريتريا وفي الشيشان وفي أركان وفي الإيغور وفي كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم على من بغى عليهم، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.